وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 可以任意吃园里所有丰富的食物，你们俩不要临近这棵树，否则就要变成不义的人。然后，恶魔使他们俩因吃那棵树的果实而犯罪，遂将他们俩从所居的乐园中诱出。我说，你们互相仇视地下去吧。 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون 然后阿丹奉到从主降世的几件诫命，主就树诱了他，主却是至诱的，却是至慈的。我说，你们都从这里下去吧，我的引导如果到达你们，那么谁遵守我的引导， 谁就在将来没有恐惧，也不忧愁。不信教，而且否认我的迹象的人，是火狱的居民，他们将永居其中。يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 你们当铭记我所赐你们的恩惠，你们当履行对我的约言，我就履行对你们的约言。你们应当只畏惧我，你们当归信我所降世的，这能证实你们所有的经典。你们不要做首先不信的人，你们不要以廉价出卖我的迹象。 你们应当只敬畏我，你们不要明知故犯，以伪乱真，隐毁真理。你们当谨守拜功，玩纳天课，与鞠躬者同其鞠躬。 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون 你们是读经的人， 怎么劝人为善而忘却自身呢？ 难道你们不了解吗？ 你们当借坚忍和礼拜而求佑助，

قد بينا الآيات لقوم يوقنون 无知者说，为什么安拉不和我们说话呢？为什么不有一种迹象降临我们呢？他们之前的人也说过这样的话，他们的心是相似的。我却已为笃信的民众阐明了许多迹象。 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 我却已使你本着真理而成为报喜者和警告者，你对火狱的居民不负责任。犹太教徒和基督教徒绝不喜欢你，直到你顺从他们的宗教。你说安拉的知道确是知道，在知识降临你之后，如果你顺从他们的私欲，那么你绝无任何保护者或援助者以反抗安拉。 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 蒙我赏赐经典而且切实地加以遵守者是信那经典的，不信经典者是亏折的。 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعةولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 以色列的后裔啊，你们应当铭记我所施与你们的恩典，并铭记我曾使你们超越世人。你们当防备将来有这样一日，任何人不能替任何人帮一点忙，任何人的赎金都不蒙接受，说情对于任何人都无裨益，他们也不获援助。 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 当时伊布拉欣的主用若干诫命试验他，他就实践了那些诫命。他说，我必定任命你为众人的师表。伊布拉欣说，我的一部分后裔也得为人师表吗？他说，我的任命不包括不义的人们。当时我以天房为众人的归宿地和安宁地，